بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، واصل الحديث حول الأحكام التي تتعلق بقيام رمضان مسمى بصلاة التراويح، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من هذه الأحكام أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي تفاوت عليه الصلاة والسلام، تفاوت قيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظر الناظر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم عموما في رمضان، وهكذا في العشرين الأول من رمضان، في العشرين الأول من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل كاملا، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا ليلة كاملة قط، ما أحيا ليلة كاملة قط. وهكذا جاءت الأخبار أيضا عنها رضي الله تعالى عنها، قالت رضي الله تعالى عنها: لم أجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسحار إلا نائما، لم أجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسحار إلا نائما. فهذه أخبار الآن جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر بأخبار عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أحيا ليلة كاملة قط. وهكذا في الخبر الثاني أيضا تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل إلا نائما عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت العشر الأخيرة من رمضان تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة. والأخبار التي مرت عن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإطلاق ومن حيث العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا ليلة قط، أي أحيا الليل، والليل مر معنا أن ابتداء الليل خاصة فيما يتعلق بصلاة الليل يبدأ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو قرب طلوع الفجر أو قرب ماذا طلوع ماذا الفجر، فهذا هو الليل، هذا هو ماذا الليل. تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أخبار عامة وأخبار مطلقة أنه ما أحيا ليلة قط عليه الصلاة والسلام، وهذا اللفظ عام ومطلق، هذا اللفظ عام ومطلق. ثم يأتي عنها رضي الله تعالى عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة. فهل في تعارض بين خبري عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخبرت به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبار من عائشة رضي الله تعالى عنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا ليلة ماذا قط كاملة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنكر على أولئك الثلاثة، أنكر على أولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال: أما أنا فأصلي وأنام، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي الليل ماذا كاملا، يخبر عن نفسه أنه ما أحيى الليل كاملا بل يصلي وينام عليه الصلاة والسلام ماذا من الليل. هذه أخبار، وجاء كما قلنا خبر ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أحيا الليل كاملا عليه الصلاة والسلام. فكيف الجمع بين هذه الأخبار، بين ما تثبته ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء الليل كاملا، وبين ما جاء عنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا ليلة ماذا قط، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يحيي الليل، على من يحيي الليل ماذا كاملا، وذكر أن هذا ليس من سنته، ذكر أن هذا ليس من سنته حتى قال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف الجمع بين هذه الأخبار، كيف الجمع بين هذه الأخبار؟ قال العلماء: يحمل حديث عائشة وخبر ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر، كان إذا دخل عليه العشر أحيا ليلة، أحيا ماذا ليلة، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم من الليل، لم ينم ماذا من الليل، بل أحيا الليل كاملا، أحيا الليل ماذا كاملا. فالجمع كما قال العلماء، الجمع كما قال العلماء أن هذا في العشر الأواخر من رمضان، وباقي ليالي السنة، باقي ليالي السنة لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام إحياء الليل كاملا، بل كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كما كان داود عليه السلام يصلي، كما كان داود عليه السلام يصلي، كان ينام إلى نصف الليل، كان ينام إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك يقوم ثلث ماذا الليل، ثم بعد ذلك ينام ماذا سدس ماذا الليل، فإذا أذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين ثم انطلق إلى صلاة الفجر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه صلاة داود عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه ماذا الصلاة. وذكروا الحكم، ما هي الحكمة من كونه ينام نصف الليل ثم يصلي ثلث ماذا الليل ثم ينام ماذا سدس الليل ماذا الآخر، ثم بعد ذلك إذا أذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين، ذكروا حكما، ذكروا ماذا حكما في هذا ماذا المقام. فعلى كل، عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ماذا من رمضان، أنه إذا دخلت عليه العشر، والعشر تدخل كما مر معنا تدخل في ليلة 21، إذا ذهب نهار 20، إذا ذهب نهار ماذا 20 ودخلنا في ليلة 21، فإن هذه أول ليالي العشر من ذي الحجة، من ذي من أول العشر ماذا من رمضان، أول العشر الأخيرة ماذا من رمضان هي ليلة ماذا 21، فإذا دخلت عليه أول ليلة من ليالي ماذا العشر أحيى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وشد مئزره وأيقظ ماذا أهلك، ما مر معنا في حديث ماذا عائشة. وهل المقصود بإحياء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني إذا نظر الناظر النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي بعد غروب الشمس المغرب وهذا من الليل، سيصلي بعد ذلك صلاة العشاء وهذا من الليل، سيأكل عليه الصلاة والسلام وهذا من الليل، وهكذا يقضي حاجته وهذا من الليل، وهكذا ربما يعني كذلك يعني يتوضأ ويتهيأ ماذا للصلاة وهذا ماذا من الليل. ماذا قال العلماء؟ قالوا: ما كان من الاستعداد لصلاة الليل فهو من الليل، فإن الليل يعني ماذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الليل، إما عمل وإما وسائل يتهيأ بها ماذا لقيام الليل، وإما وسائل يتهيأ بها لقيام ماذا الليل. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل كاملا. طيب على ماذا يحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة، أي أحيا الليل كاملا؟ قالوا: هذا يفسر كما فسر حديث ماذا شعبان، ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يصوم ماذا شعبان، قال العلماء: أي كان يصوم أكثر شعبان. وهكذا أيضا فيما أخبرت عنه فيما يتعلق بقيامه العشر الأخيرة ماذا من رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر الأواخر ماذا من رمضان أحيا ليلة، أي أحيا أكثر الليل، أحيا ماذا أكثر الليل عليه الصلاة والسلام. والمقصود بإحياء ماذا الليل، المقصود بإحياء ماذا الليل، لا يختص هذا الأمر بالصلاة، لا يختص هذا الأمر ماذا بالصلاة، يعني يحيي ماذا الليل بالقراءة، بكذلك يعني الصلاة، كذلك يعني التسبيح، التهليل، بل حتى التدبر والتفكر، التدبر ماذا والتفكر، كل هذا من قبيل إحياء الليل، إحياء ماذا الليل. وقد مر معنا التنبيه على الحكمة من إحياء النبي صلى الله عليه وسلم الليل كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ليلة القدر الذي تعدل مدى 1000 شهر فيما يتعلق بالأعمال الصالحة والأعمال الخيرة أنها لا تكون إلا ماذا؟ إلا في العشر، وهي يعني من أول الليل إلى الفجر، تكون من أول الليل إلى الفجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيها؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مهيئا، أي أن يكون قائما، سواء كان بصلاة، تسبيح، تهليل، تلاوة، تفكر، تدبر إلى غيره، فكل هذا فيه معنى القيام، كل هذا فيه ماذا؟ معنى القيام. فلعل يوافق ليلة ماذا؟ القدر الذي قال عنها عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا شك أن الإنسان يقضي ليلة في القيام، يقضي ليلة ماذا؟ في القيام، معنى ذلك أنه سيوافق ماذا؟ ليلة القدر بإذن الله عز وجل. على كل لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بإحياء الليالي إلا هذه ماذا؟ الليالي، والحكمة ظاهرة، والحكمة ماذا؟ ظاهرة من إحياء النبي صلى الله عليه وسلم لليالي العشر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى بذلك ليلة القدر، يتحرى بذلك ماذا؟ ليلة ماذا؟ القدر. وكما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تحرى في العشر الأول واعتكف، وهكذا تحرها في العشر الأوسط واعتكف عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر من جبريل عليه السلام أن في العشر الأخير ماذا؟ من رمضان، ترك الاعتكاف في العشر الأول وهكذا العشر الأوسط، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عائشة، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هذه العشر الأخيرة ماذا؟ من رمضان. قد يقول قائل يعني هل معنى ذلك أن الإنسان، وهذا من حال الإنسان ومن طبع ماذا الإنسان، أنه إذا أحيا الليل يحتاج في النهار إلى الراحة، يحتاج في النهار إلى الراحة، هل في حرج أن الإنسان ينام في هذه الليالي، ليالي العشر الذي أحياها لله جل وعلا ترقبا لليلة القدر، أن ينام من بعد ماذا؟ من بعد صلاة الفجر إلى الظهر؟ نقول لا حرج في هذا، لأن الجسم لا بد له ماذا؟ من راحة، الجسم لا بد له ماذا؟ من راحة. معنى ذلك أن المقصود في العشر الأخير من رمضان المقصود فيه الإحياء، المقصود فيها ماذا؟ الإحياء، وإن كان هذا على حساب ماذا؟ النهار، وإن كان هذا على حساب ماذا؟ النهار، فإن بنومة ماذا؟ النهار يتقوى الإنسان على قيام ماذا؟ على قيام هذه العشر الأخيرة ماذا؟ من رمضان. فلعل يوافق هذه ماذا؟ الليلة العظيمة، هذه الليلة ماذا؟ العظيمة التي هي خير ماذا؟ من 1000 شهر. هكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه يعني العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان، إحياء لليل، إحياء ماذا؟ لليل، وإحياء ماذا؟ لليل، لا بالحديث مع الأصحاب ومع الأصدقاء، مع الجوالات والاتصالات والمراسلات، هذا هو إحياء، هذا يسمى إحياء للنفس، تحيي نفسك فقط، تحيي نفسك باللعب واللهو. لا حرج أن الإنسان يتواصل لما لا بد منه، إجابة على سؤال أو اتصال لا بد ماذا من إجابة ماذا عليه، أو إنسان ينزل به ضيفا فيتكلم معه لحظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع صفية رضي الله تعالى عنها ثم يقلبها ماذا إلى بيتها. أما يكون ديدا ماذا الإنسان من أول الليل إلى منتصف الليل وهو ماذا في حديث مع أصحابه، هذا أضاع، أضاع المقصد الأعظم ماذا من الاعتكاف الذي عرفه ماذا العلماء بأنه يعني التعبد لله جل وعلا بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله، التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله جل وعلا. ولهذا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده في المسجد أيضا اتخذ خباء زيادة في التخلي، زيادة في التخلي. الإنسان يعني كون حبس ماذا نفسه ماذا في المسجد هذا تخلي لا شك، لكن أعظم من هذا وأكمل من هذا أن الإنسان يجعل خباء حتى يتخلى تماما، وهي 10 أيام في السنة، وهي 10 أيام في السنة. وكما قلنا لا حرج أن الإنسان يتحدث مع صاحبه أو هكذا يرد ماذا على اتصال وشيء ماذا لا بد ماذا منه. أما ليل ونهار، النهار في سمر والليل في سهر مع الأصحاب مع الزوار إلى غير ذلك، فأضاع العشر الأخيرة ماذا من رمضان، أضاع العشر الأخيرة ماذا من رمضان، فهذا قد أضاع روح الاعتكاف والمقصد الأعظم ماذا؟ من الاعتكاف. وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب والله أعلم على الشباب الجدد، على الشباب ماذا؟ الجدد، يعني الملتقيات أحسن الملتقيات تكون في العشر الأواخر من رمضان، أحسن اللقية يلتقون فيها في العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان. يعني فارق البيت من أجل ماذا؟ فارق البيت ما يريد يعني يضيع ماذا وقته، ما يريد يضيع ماذا العشر، ما يريد يتكلم مع هذا ومع هذا، وقد ربما يحتاج يخرج ماذا إلى الأسواق، فيدخل إلى المسجد وكأنه في البيت، يدخل إلى المسجد وكأنه ماذا في البيت، يتعرف على الأصحاب ويتعرف على الأصدقاء ومراسلات وتعارفات وكذا. يعني كان عنده قبل دخول الاعتكاف ربما 10 أو يعني ماذا 5 ماذا من الأصدقاء، خرج ب20 من الأصدقاء من المعتكف، استخرج بالأعمال وبالخيرات، وإذا خرج بالتعارف، عرف فلان وعرف فلان وعرف فلان، هذا أضاع روح الاعتكاف، هذا أضاع ماذا روح الاعتكاف، بل اتخذ لك هباء. إذا استطعت أن تعتكف ماذا؟ اعتكف في المسجد واتخذ مع هذا الاعتكاف أيضا خباء، أن تبقى ماذا فيه، تبقى فيه تقلب أوراقك، تقلب المصحف، تراجع، تذاكر، تذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا فترت نمت ماذا ساعة، ثم تقوم ماذا إلى هكذا الصلوات، تحضر ماذا الدروس، ثم ترجع إلى خبائك. يعني أعطي الاعتكاف روحه، وأعطي الاعتكاف ماذا الحكمة ماذا منه. أما يدخل على الإنسان الاعتكاف كما خرج، بل بعضهم سبحان الله قد يتعدى به الأمر في مثل هذه اللقاءات وهذه الملتقيات وهذه ماذا المجالس إلى القيل والقال والسياسات والغيبة والنميمة، فإذا به الناس كما يقال تخرج ماذا قد وضعت يعني ماذا أثقالا، وضعت ماذا أثقالا وأحمالا من الذنوب والآثام، وإذا به يتحمل آثاما في بيوت الله جل وعلا، لأن الغيبة والنميمة في بيوت الله عز وجل أعظم منها في البيوت والأسواق، لأن هذه البيوت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى إلا للذكر، لم تبنى إلا للذكر، لما أخبر ذاك الصحابي الذي ماذا بال في المسجد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحدكم بصوت ماذا بالقرآن، أو لا يجهر بعضكم على بعض وهو بالقرآن، وهو ماذا بالقرآن. أما إذا كانت هذه المجالس الإنسان يعلم من نفسه، الإنسان يعلم من نفسه أنه سيقضي هذه المجالس في هذه الاعتكافات في القيل والقال، غيبة، نميمة، الأفضل لا يبقى في بيته، الأفضل لا أن يبقى في بيته ولا يتحمل ماذا أوزارا، ولا يتحمل ماذا أوزار. فعلى الإنسان أن يحيي سنة ماذا الاعتكاف كما أحياها النبي صلى الله عليه وسلم، التخلي لطاعة الله جل وعلا، ويضع ماذا من ذنوبه ومن أوزاره، والإنسان مذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى، كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. فهذه والله من الفرص، من استطاع الاعتكاف وأيضا يعني ماذا يعلم من نفسه أنه سيؤدي ماذا الاعتكاف كما أرادها الله سبحانه وتعالى ماذا منه، فلا شك أن هذه غنيمة، لا شك أن هذه من الغنائم الذي لا تفوت، هذه من الغنائم الذي لا تفوت، على الإنسان أن يغتنم هذه الفرص التي قد سنحت، التي قد سنحت ماذا. لا بارك الله فيك.